صح، 6 فنجان لوان. وفي السبت الثاني بعد الأول اجتاز بين الزروع، وكان تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يشركونها بأيديهم. فقال لهم قوم من الفارسيين: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السبوت؟ فأجاب يسوع وقال لهم: أما قرأتم ولا هذا الذي فعله داود حين جاع هو والذين كانوا معه، كيف دخل بيت الله وأخذ خبز التقدمة وأكل وأعطى الذين معه أيضا، الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط؟ وقال لهم: إن ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. وفي سبت آخر دخل المجمع وصار يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة، وكان الكتبة والفريسيون يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا علة عليه شكاية. وأما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة: قم وقف في الوسط. فقام ووقف. ثم قال لهم يسوع: أسألكم شيئا، هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو إهلاكها؟ ثم نظر حوله إلى جميعهم وقال للرجل: مد يدك. ففعل هكذا، فعادت يده صحيحة كالأخرى. فامتلأوا حمقا وصاروا يتكالمون فيما بينهم ماذا يفعلون بيسوع. وفي تلك الأيام خرج إلى الجبل ليصلي، وقضى الليل كلها في الصلاة لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واجتاز بينهم، واختار منهم 12 الذين سماهم أيضا رسلا: سمعان الذي سماه أيضا بطرس، واندراوس أخاه، يعقوب ويوحنا، فيلبس وبرسلماوس، متى وتوما، يعقوب بن حلفة وسمعان الذي يدعى الغيور، يهوذا أخ يعقوب، ويهوذا الإسخريطي الذي صار مسلما أيضا. ونزل معهم ووقف في موضع سهل، هو وجمع من تلاميذه، جمهور كثير من الشعب من جميع اليهودية وأورشليم وساحل سور وصيداء، الذين جاءوا يسمعوه ويشفوا من أمراضهم، والمعذبون من أرواح نجسة وكانوا يبرؤون. وكل الجمع طلبوا أن يلمسوه، لأن قوة كانت تخرج منه وتشفي الجميع. ورفع عينيه إلى تلاميذه وقال: طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله، طوباكم أيها الجياع الآن لأنكم تشبعون، طوباكم أيها الباكون الآن لأنكم ستضحكون، طوباكم إذا أبغضكم الناس وإذا أفرزوكم وعيروكم وأخرجوا اسمكم كشرير من أجل ابن الإنسان، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا، فهوذا أجركم عظيم في السماء، لأن أباءهم هكذا كانوا يعملون بالأنبياء. ولكن ويل لكم أيها الأغنياء لأنكم قد نلتم عزاءكم، ويل لكم أيها الشباع لأنكم ستجعون، ويل لكم أيها الضاحكون الآن لأنكم ستحزنون وتبكون، ويل لكم إذا قال فيكم جميع الناس حسنا، لأنه هكذا كان أباؤهم يفعلون بالأنبياء الكذب. لكني أقول لكم أيها السامعون: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسوؤون إليكم، من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا، وكل من سألك فاعطه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه، وكما تريدون أن يفعل الناس بكم افعلوا أنتم أيضا بهم هكذا. وإن أحببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم، فإن الخطاء أيضا يحبون الذين يحبونهم، وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاء أيضا يفعلون هكذا. وإن أقرضتم الذين ترجون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم، فإن الخطاء أيضا يقرضون الخطاء لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا وأقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، فيكون أجركم عظيما وتكونوا بني العلي، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار، فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم، ولا تدينوا فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى عليكم، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا، كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. وضرب لهم مثلا: هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ أما يسقط الإسنان في حفرة؟ ليس التلميذ أفضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. فلماذا تنظر القزى الذي في عين أخيك، وأما الخشب التي في عينك فلا تفطن لها؟ أو كيف تقدر أن تقول لأخيك: يا أخي دعني أخرج القزى الذي في عينك، وأنت لا تنظر الخشب التي في عينك؟ يا مرائي، اخرج أولا الخشب من عينك، وحينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزى الذي في عين أخيك. لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لأن كل شجرة تعرف من ثمارها، فإنهم لا يكتنون من الشوك تينا، ولا يكتفون من العليق عنبا، الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، الإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر، فإنه من فضلة القلب يتكلم فمه. ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ كل ما من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به، أريكم من يشبه، يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصخر، فلما حدث سيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أساس، فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما. الإصحاح اللي فات خلص على لما كان الناس بيقولوا له لماذا يصوم تلاميذ يوحنا وبيقدموا طلبات كثيرة وانت تلاميذك ما بيصوموش، لقينا الرب بيقول لهم ان ما ينفعش اخد رقعة من ثوب جديد واحطه على ثوب عتيق ولا احط خمر جديدة في زقاق عتيق. يعني الرب مش هيحاول يجيب تعليمه ويحاول ان هي يعني يلائم بيها الوضع القائم القديم او العتيق اللي هو الاسلوب التدين الموجود في الكتبة والفارسيين. فبيستأنف الاصحاح دوت في نفس الخط، يعني احنا حتى ما نلاقيش يعني نقطة في اخر الاصحاح اللي فات، يعني ما الكلام مكمل. فبرضه هنلاقي الرب يعني بيصطدم مع تقاليد الشعب ومع اساليب تدينه، ما بيحاولش يلائم او ما بيحاولش انه يعني يرقع القديم، لكن بيصطدم بالقديم في موضوع السبت بالذات كمان، مش بس في موضوع الصوم زي المره اللي فاتت والطلبات، لكن كمان في موضوع السبت. دي احد الحاجات برضو اللي الرب يعني كان ممكن يتلاشاها، او كان ممكن يعني الفكر الانساني يقول طب ما احنا كان ممكن يعني نتجنب الصدام مع الناس، ايه اللي يمنع ان احنا ما نعملش كده يوم السبت؟ يعني مش هيحصل حاجه يعني، ونتجنب الصدام مع الناس ونتننا يعني مقبولين من المجتمع اليهودي المتدين اللي هم الفريسيين. لو اي انسان كان فكر كده يعني، بس زي ما اتفقنا الرب ما بيرقعش وما بيحاولش يحط الجديد في العتيق، وهو عارف ان الانسان دايما بيقول العتيق اطيب، يعني الانسان بيميل انه يظل محتفظ بالقديم وبيرفض اي شكل جديد، ومع ذلك الرب برضو يعني بيصطدم بيه. فلقينا في يوم بيقول وفي السبت الثاني بعد الاول، بعد الاول يعني السبت الاول في السنة اليهودية، السبت الاول يعني السبت الثاني بعد الاول في السنة، يعني عشان نفهمين يعني ايه بعد الاول، يعني ده كان بيبقى في شهر ابريل كده السنة العبرية، او سنة اللي بيبقى فيها عيد الفصح، ده الشهر الاول بيبدأ في شهر ابريل تقريبا وقت الحصاد، وقت ما بتبقى السنابل يعني في يعني قريبة من الحصاد، يعني بتبقى استوت خلاص والقمح اللي جواها ممكن يتاكل. فالموقف ده حصل في الاسبوع الثاني من السنة، يعني في وقت الحصاد في شهر ابريل كده. بيقول وفي السبت الثاني بعد الاول اجتاز بين الزروع، وكانوا تلاميذه يقطفون السنابل ويأكلون وهم يفركونها بأيديهم. ولوقا بيركز على وهم يفركونها بأيديهم دي، عشان الحتة دي هي اللي يعني اللي أذت الفريسيين، لأنه كانوا هم عاملين قائمة من 39 حاجة ممنوع الإنسان يعملها يوم السبت، عاملين قائمة في تقاليدهم 39 أمر، من ضمنها أن الإنسان ما يعدش طعام، يعني ما يعدش طعام، فهم بيعتبروا فرك السنابل ده انك بتعد طعام، يعني المفروض الانسان ياكل يوم السبت اللي قدامه، يعني الحاجات الجاهزه، ما يعدش اي حاجه او ما يبذلش مجهود في اعداد طعام. فاعتبروا ان فرك السنابل مش اكل السنابل، يعني اكل السنابل مش هو القضيه اللي تعبتهم، يعني لان هو كان فيه في الشريعه ان الله كان بيقول لهم حتى وانت بتحرث الحقل، واحد يقول ازاي التلاميذ بياكلوا من السنابل مش حقولهم، يعني هم كده بيسرقوها او بياخدوها من حد. الله كان حاطط في الشريعه وصيه ان اي حد ليه حقل زرعه لما يجي يحصد يسيب اطراف الحقل ما يحصدهاش للغريب واليتيم والفقير واللي مش لاقي ياكل، يعني اي حد المفروض يحط في حقله او يسيب في حقله جزء للغريب اللي عابر السبيل اللي معدي ان هو يمد ايده وياكل. فكان حتى صاحب الحقل لما يجي يحصد كان يسيب اجزاء من الحقل، اطراف الحقل ما يحصدهاش زي ما قلنا للغريب او للنزيل اللي مش لاقي ياكل. فهما كانوا بياكلوا من كده، بياكلوا من اطراف الحقول. يعني دي ما كانتش كسر الوصية كده، كان نوع من يعني التكافل الاجتماعي اللي ربنا كان حاطه في الوصايا بتاعة الناموس، ان كل انسان يبقى حسن في حقله نصيب للغريب، يعني حتى في زرعه نصيب للغريب. لكن اللي فرق معهم هو الفرك، عملية الفرك. عشان كده لوقا هو اللي بيركز على موضوع الفرك دوت، لان هي دي يعتبر ان ده اعداد للطعام او مجهود بيبذلوه لاعداد الطعام، فما اعتبرش انه يعني كده يعتبر انه كاسل للناموس. عشان كده على طول يقول: فقال لهم قوم من الفريسيين: لماذا تفعلون ما لا يحل فعله في السجود؟ هنا الجزئيه دي هنشوف فيها السبب اللي هيخلي الرب بعد كده يتكلم كتير قوي في الاصحاح بتاعنا، ان هم يعني الفريسيين دول في حياتهم خطايا كتير خالص، بس العين اللي ناقضة اللي بتبص على الناس وبتدور على أصغر خطأ ممكن الإنسان يعمله أو أصغر تصرف ممكن الإنسان يعمله وينتقدوه، هي دي اللي رب بعد كده هيخليه يتكلم على اللي بيبصر القذى اللي في عين أخوه وهو في عينه خشبة مش بيفطن إليه. وده اللي هيخلي رب يتكلم عن الأعمى اللي بيقود أعمى. يعني الجملة دي هي اللي هتخلي الرب يتكلم كل الكلام، عشان نفهمين الكلام بعد كده في الإصحاح عن إيه، عن النقد ده، يعني روح الناقدة اللي في الكتبة والفريسيين اللي ما بيبصش للبغضة اللي في حياته. هو في حياته بغضة شديدة جدا هنشوفها بعد شوية، ان هم أبغضوا الرب لمجرد ان هو ما يعني رد عليهم او طلعهم غلطانين، طلعت من جواهم بغضة وبقوا يعني جواهم حقد على الشخص ده. فالرب عايز يقول لك: انت مش شايف الحقد اللي في قلبك، بس انت باصص على اللي بيفرك السنبلة وحاسس ان هو كده بيعمل حاجة غلط. ده مش محبة للناموس او مش نوع من الافراط في التدين، يعني لا، ده عمى. يعني ده عمى ان انا اكون ببص على الاخطاء الاخرين وانتقدها، يعني عاوز احس ان انا افضل او عاوز احس ان انا معلم، يعني واخدين دور المعلم او القائد للشعب وهم اللي بيعرفوا الناس الصح والغلط، فبيمسكوا على اي حاجة صغيرة ويتكلموا، بينما هم في قلوبهم في بغضة وفي شر وفي حسد للرب يسوع لان الناس بتحبه وماشي وراه. مش قادر اشوف كده، مش قادر اشوف الحسد اللي جوايا والبغضة اللي جوايا، لكن قادر اشوف ان هم بيفركوا السنابل عشان ياكلوها. فعشان نبقى فاهمين الخلفية اللي في الاصحاح اللي خلت الرب بعد كده يتكلم. طبعا النوعية دي موجودة في وسطينا وموجودة في وسط الناس، يعني كلام الرب يمكن النهاردة ما بقاش فيه الكتبة والفريسيين بالشكل القديم دوت، بس هي نفس النوعية في الناس. الانسان ما بيعرفش يشوف الشر اللي في قلبه مهما كان كبير، لكن بيعرف يشوف قوي يعني ويلوم قوي على اصغر كلمة خرجت من حد ويمعنها ويطلعها ان هو كان غلطان قوي، بينما هو في حياته في ما هو اسوأ بكتير ما بنعرفش نشوفه. هي نفس القصة، يعني واحنا بنقرأ نبقى برضو بنمتحن نفسنا في ضوء الكلام. الرب رد عليهم بحاجتين على الاعتراض بتاعهم، على حاجة كتابية ان ممكن الانسان يوم السبت لو كان مضطر لحاجة يعمل حاجة حتى لو الحاجة دي مش منصوص عليها في الناموس. يعني لو هما اعتبروا ان فرك السنابل ده فعلا عمل، مع ان هو ما كانش في الناموس، ده كان في تقاليدهم موضوع فرق ان هما ما يعملوش الكلام ده، هما دي تقاليدهم يعني. بس الرب بيديهم مثل من الكتاب اللي هو الحادثة الموجودة في صموئيل الاول اصحاح 21، الحادثة بتاع داود لما يوناثان قال له اهرب من ابويا ناوي انه يموتك، يعني فاضطر انه يهرب في اليوم دوت، كانش عامل حسابه وكانش يعني كان على فجأة، فما كانش واكل ما كانش شارب والناس اللي كانت معاه برضو، فراحوا للكاهن أبي مالك وداهم من الخبز اللي قال له ما فيش عندي خبز هنا في الهيكل غير الخبز بتاع الخبز الوجوه اللي هو مفروض ما يكلوش غير الكهنة زي ما احنا عارفين، كان بيتحط 12 رغيف كل يوم سبت يتنوم طول الأسبوع في مائدة خبز الوجوه. السبت اللي بعديه كانوا الكهنة يأكلوا 12 رغيف القدام ويحطوا 12 رغيف جديد، فكان باستمرار لازم يبقى فيه خبز على المائدة ديت، وما كانش يحل أكله طبعا غير للكهنة. لكن لأن الظرف كان مضطرهم في الوقت دوت، فعشان كده اداله من هذا الخبز وكل هو والرجال اللي معاه. فالرب بيستشهد بالموقف ده ان ممكن اذا الانسان لو جاع او تحت الاحساس بالاحتياج الله مش هيزعل منه لو عمل حاجة مش منصوص عنها في الناموس. فالتلاميذ في الوقت ده كانوا جعانين، كونهم ياكلوا حاجة حتى لو انت اعتبرتها انها مش منصوص عليها في الناموس، انت عندك حد صغير كده. يعني الرب عايز يرد مكان التعليمي عشان يفهموا ان هم مش فاهمين صح برضو، او مش فاهمين الكتاب صح. الحاجة التانية بعدها بيقولهم وقال لهم ان ابن الانسان هو رب السبت ايضا. دي بقى حتى غريبة، يعني هو يعني عاوز يقولهم انا مش محتاج ابرر اللي انا بعمله، يعني انا بررته لكم بنص كتابي عشان ترتاحوا، يعني عشان يبقى لو حد عاوز يفهم ممكن يفهم يعني. بس انا عاوز اقولك كمان ايضا يعني اكتر من كده ان انا مش محتاج ابرر لك اصلا، انا من حقي ان انا اعمل انا عاوزه من السبت لان انا رب السبت. يعني الرب كان هو الموصي بالسبت اصلا، او هو دي طبعا فكرة غريبة قوي او كلمة غريبة قوي ان الرب يكون بيقول لهم انا رب السبت. دي حاجة غريبة يعني ان هو بس عشان كده هو معلقش عليها كتير لان هي ما مش هتتفهم. لكن هو برضو بالرب بيحطها ان هو اللي حط الناموس او هو اللي حط الوصية، ومن حقه في اي وقت انه لو لقى الوصية دي ما عادتش لازمة او انه يغيرها، يعني زي ما هيحصل بعد كده في كل تصرفاته انه هنلاقيه بيكسر هذه الوصية او حسب فكرهم ان هو ما بيخضعش ليها، ان هي فقدت معناها اللي كان مقصود بيها اصلا يوم ما اوصى بيها. في انجيل تاني في نفس الموقف ده قال اضاف عبارة وهي ان الانسان جعل السبت جعل لاجل الانسان وليس الانسان لاجل السبت. يعني ايه؟ يعني الوصية وضعت لراحة الانسان، فهم يعني من كتر تمسكهم بالوصية حرفيا جعلوها في يوم الايام تبقى ثقل على الانسان. يعني وقت ما رب حطها كانت لاجل الانسان. دي قاعدة جميلة قوي برضو ان كل وصايا الله هي لاجل الانسان. يعني كل اما الرب بيقول لا تقتل ولا تزني ولا تشتم ولا كل الكلام ده لاجل الانسان، يعني ده الخير. يعني الانسان ساعات بيحب بص الوصايا الله زي ما يكون تقييد لي او نير عليه، بينما الاصل في الوصيه هو خير الانسان. يعني الله ما بيوصنيش بوصيه الا ما بيقول لي حب الرب الهك من كل قلبك، مش لان الله بيحب نفسه فعاوزني احبه، لكن لان الله حبيبني انا وعارف ان ده خيري. يعني خيري ان انا احب الرب الهي من كل قلبي ومن كل فكري، وان اي محبه اخرى بتخش قلب الانسان غير الله بتستعبده وبتذله وبتكسره. فلو بصينا للوصيه من الوجهه دي ان الوصيه هي لخير الانسان هنحبها. يعني الله لانه عارف خيري فين فبيقول لي حبني من كل قلبك، مش لان الله يعني اناني او عاوزنا ما نحبش حاجه تانية او حد تاني. في ناس بتاخد الوصيه بالمحمل ده فبتحس ان الوصيه ثقيله عليها، لكن لو انا فهمت فعلا الحق هفهم ان الوصيه دي لاجل الانسان، كل الناموس لاجل الانسان. لما الله قال لي احفظ يوم السبت كان لاجل الانسان، لانك انت محتاج ترتاح، لانك في يوم محتاج ما تعملش فيه حاجه، في يوم محتاج يعني تريح ذهنك وتريح اعصابك وتريح جسمك وتريح روحك. وقت ما كنا بنتكلم عن وصيه السبت قلنا الكلام ده، الهدف من الوصيه هو راحه الانسان. التدين خد الوصيه وخلاها في يوم من الايام تبقى نير على الانسان، يعني ما بقاش هدفها الراحه، لا يعني بقى هدفها بقت ثقيله على الانسان، بحيث لو انسان مريض ومحتاج يشفى يوم السبت يقول لا ما تشفاش يوم السبت، يبقى الوضع اختلف كده. يبقى انت كده بقيت تحفظ السبت بشكل مضاد للانسان واصبح نير على الانسان اكتر منه بقى راحه للانسان. فاذا انا من حقي قربت للسبت في الوقت دوت ان انا الغي هذه الوصيه او الغي اللي انت بتقوله، وده اللي هيحصل بعد كده. فالاصل في الوصايا دي حته مهمه لازم نعرفها، الاصل في الوصيه هي خير الانسان. اي وصيه تسمعها من الله خدها على ان ده خيرك، الله بيوصيك كده لخيرك، هتلاقي نفسك عندك القدرة انك تحفظها. بيقولوا في سبت اخر، اذا هو في الجزء ده اللي هو مركز معانا على ايام السبوت، لانه ده الجانب اللي الله ابتدى يعني او الرب ابتدى يصطدم فيه مع الكتب والفريسين. بيقولوا في سبت اخر دخل المجمع وصار يعلم، وكان هناك رجل يده اليمنى يابسة. لو انا فاهم ان الوصيه بتاعه السبت هي لاجل الانسان، اذا كنت هعرف ان السبت ما يتناقضش ابدا ان انا اريح هذا الانسان. وكان الكتبة والفريسيين يراقبونه هل يشفي في السبت لكي يجدوا عليه شكاية. أما هو فعلم أفكارهم وقال للرجل الذي يده يابسة قم وقف في الوسط، فقام ووقف. ثم قال لهم يسوع أسألكم شيئا. السؤال ده بقى يعني شفنا زي ما قلنا زمان أن كلام الرب بسيط لكن يحمل معاني رائعة. يعني السؤال ده معناه حاجة حلوة قوي، معناه أن بيقولهم هل يحل في السبت فعل الخير أو فعل الشر، تخليص نفس أو إهلاكه. معنى السؤال ده إيه؟ معناه أن مفيش وسط أو مفيش حالة ممكن فيها الإنسان ما يعملش حاجة، لا يا إما بتعمل خير يا إما بتعمل شر. السؤال ده يعني غريب قوي. يعني واحد يقول لك طب انا مش لا هعمل خير ولا هعمل شر، يعني انا هسيب. لا، سؤال الرب معناها انك لو ما عملتش خير انت بتعمل شر. عشان كده ما فيش الحاله اللي اسمها حاله السلبيه او حاله ان انا ما اعملش حاجه. اللي قالها بعد كده الكتاب ان من يستطيع ان يفعل خيرا ولا يفعل فذلك خطيه له. اذا انا لو ما شافتش، لو انا تجاهلت الانسان المريض اللي يده يابسه ديت على اساس ان هو في يوم السبت، وحاولت ان انا يعني ما ازعجش الكتبه والفريسيين اللي في المكان ولايم المواضيع واعدي الموقف، فتجاهلت الراجل اللي يده اليوم يابسه على اساس ان انا كده مش بعمل حاجه، الرب يقول لي لا انت كده بتعمل شر، او انت كده اهلكت هذه النفس، انت مش ما دام ما خلصتهاش تبقى انت اهلكتها. ف يعني كتير فينا بيبقى فاهمين ان في حاجه اسمها بالوسط او حاجه اسمها ان انا سلبي مش بعمل حاجه، مفيش حاجه اسمها سلبي. شخص بتجنب اتكلم معاه عشان ما ضايقوش يبقى انا بهلكه. شخص انا بتجنب الصدام معاه عشان يعني الايم المواضيع وما بظهرش الحق انا اهلكت هذا الانسان. واحد يقول لك انا ما عملتش حاجه، انت عملت، لانك كنت تقدر تعمل حاجه، كنت تقدر تتكلم، كنت تقدر تنور، كنت تقدر تشفي. شخص في ايدي ان انا اريحه وتجنب ان انا اريحه عشان يعني اخيف من حاجات معينه يبقى انا اهلكت هذه النفس. فالمنطق اللي المفروض يحكمنا منطق ايجابي، ان انا لازم اكون عامل، اكون ايجابي، مش هينفع في مره ابقى سلبي او ما اعملش حاجه. خلينا نبص دايما على الامور بهذا الشكل. الرب دايما كان ايجابي، انا دايما فاعل وليس رد فعل. المفروض ما اتحركش برد الفعل، انا اتحرك بالفعل، وهختار هل هفعل الخير او هفعل الشر، هل اخلص النفس او اهلك النفس. ثم نظر حوله الى جميعهم وقال، هما طبعا ما ردوش من الكلام نفهم هما ما ردوش، لان السؤال زي ما قلنا معناه جميل قوي. هما كانوا عايزين، هما بيتجاهلوا الناس البسطة والناس الفقيره والحاجات دي، كانوا بيدوسوا عليهم مش فارقين معاهم يعني. فكلام الرب حمل لهم منطق طبعا غريب ان هم كده بيهلكوا النفس دي. لو الشخص ده جه ويده يابسة الى المجمع وكان فيه فرصة انه يشفى وانا تجاهلته انا اهلكته، يعني اهلكته وكسرت يعني روحه وكسرت نفسه طالما كان في امكاني اعمل خير وما عملتش. فيقول ثم نظر حوله الى جميعهم وقال للرب، معناه انه بص عليهم عشان منتظر اجابة، فما ملقاش اجابة كان لا مفر من الصدام مع الكتب الفريسيين لتاني مرة في موضوع السبت، ففعل هكذا فعادت يده صحيحة كالأخرى. شوف بقى رد الفعل، فامتلأوا حمقا، حمقا يعني غيظا، كلمة غريبة شوية لكن في ترجمات تانية، فامتلأوا حمقا يعني غيظا، وصاروا يتكالمون. يتكالمون يعني يحاولوا يعني بيتشاوروا يعملوا ايه يعني فيما بينهم ماذا يفعلون. بس شوف الايه اللي في القلب، يعني في القلب في فعل شر، في تجاهل للنفوس المحتاجة، في عندهم استعداد يهلكوا نفس بس ما يكسروش الوصية اللي هم حاطينها، يعني مش اللي الله حاطتها، اللي هم حطوها. يعني هو الله ما قالش ان هم ما يشفيش انسان في السبت، لكن هم حطوا حاجات فيعتبروا ان الشفاء ده نوع من ممارسة الطب او ممارسة العلاج، وهم برضو من ضمن الحاجات اللي كانوا حاطينها المفروض ان فيش انسان يمارس وظيفته يعني بما فيهم الطبيب. يعني حتى لو انت شايف مريض قدامك مش من حقك تمارس وظيفتك وتشفيه. فاعتبروا ان شفاء الرب للشخص ده هو عمل او ممارسة للمهنة لشفاء الانسان ده. اذا الشخص ده عنده استعداد يهلك نفس بالكامل عشان يحافظ على وصية هو حطها لنفسه. ولما لقى الرب بيصطدم بالوصية دي، مش تعاطفه مع الانسان وفهمه كلام الرب، لا، خرج من قلوبهم غيظ. انا جوايا غيظ، جوايا حقد، جوايا تشاور ان انا ممكن اذي انسان، كل ده انا مش شايفه، وشايف ان دول كانوا بيفركوا السنابل. عشان نبقى فاهمين بعد كده لما الرب يقول لك بقى اللي في عينه خشبه واللي بيبص شايف اللي في عينه القصب. بعد كده بيبقى في موقف اختيار التلاميذ ال 12، بيقولوا في تلك الايام خرج الى الجبل ليصلي وقضى الليل كله في الصلاه لله. ولما كان النهار دعا تلاميذه واختار منهم 12. يبقى التلاميذ مش هم ال 12، التلاميذ دول كانوا اكتر من كده بكتير، لكن ال 12 دول دعاهم رسل او سماهم رسل. فالتلاميذ اكتر في العدد بكتير من 12، تلاميذ الرب كانوا كتير. لكن عشان كده لما بنقرا في يوحنا يقولوا كثيرين من تلاميذه رجعوا الى الوراء ولم يعودوا يسيرون معه، يبقى فاهمين ان التلاميذ مش هم ال 12، التلاميذ دول اكتر، كان اعداد ضخمه جدا. لكن ال 12 دول بس خصهم الرب باسم رسل، واختار منهم 12 الذين سماهم ايضا رسلا. في يعني هنا في موقف عشان نبقى فاهمينه، ان في منهم كتير من الرسل دول الرب اداهم اسماء غير اسمائهم الحقيقيه، او هم كان ليهم اسماء عبريه وليهم اسماء يونانيه زي العاده اللي وقتها، زي ما اول مثل خالص سمعان الذي سماه ايضا بطرس. لان احنا هنلاقي اختلافات في الاسماء بين الاناجيل، فنبقى يعني فاهمين ان دي مش اختلافات، لكن اكتر كل واحد كان بيبقى له اكتر من اسم. ففي اسم عبري وفي اسم يوناني وفي اسم دلع مثلا، زي اللي احنا بنبقى ساعات في واحد عنده اسم مثلا واهله بيسموه اسم تاني. الوقت النهاردة بنشوف مثلا صفحات الوفاة يقول لك فلان الفلاني الشهير بكذا، فدي عشان نبقى فاهمين. فسمعان الذي سماه ايضا بطرس، ده معرفوش خلاف، واندراوس اخاه، ويعقوب ويوحنا، دول الاربعه اللي شفناهم مع موقف سيد السمك الكثير دول. بعد كده في فلوبوس وبرسلماوس. برسلماوس هو نسنائيل اللي قرينا عنه، ممكن نشوفه في انجيل يوحنا. فلوبوس وبرسلماوس هو نفسه نسنائيل. متى ده مثلا احد اسمائه، بينما هو احنا عارفين هو اسمه لاوي برضو، اذا ده اسم تاني. في توما، في يعقوب ابن حلفة، سمعان الذي يدعى الغيور هو نفسه سمعان القناوي بحسب انجيل متى. وكلمه القناوي دي هي الكلمه المترجمه غيور، قناوي هي دي الكلمه العبريه، لوقا ترجمها فهي في ترجمتها اسمها معناها الغيور، لكن متى ذكرها في اللفظ بتاعها فسماها سمعان القناوي. القناوي يعني لو افسرها لنا يعني الغيور. الغيور يعني ده كان حزب سياسي موجود وقتها، مجموعه من الشباب اللي كانوا عاملين حزب مقاوم للمستعمر اليوناني الروماني، وكانوا بيسموا الغيورين، غيورين على بلدهم يعني. فلو جايب لنا المعنى بتاع الكلمه. يهوذا اخا يعقوب، في تراجم كتيره خالص يهوذا ابن يعقوب يعني، لكن سواء هنا او كده مش هتفرق معانا. المهم ان هو يهوذا دوت هو المتسمي في الاناجيل الثانيه تداوس او لباوس، سمي في بعض الان في متى تداوس، سمي في مرقس لباوس، هو نفسه يهوذا اخا يعقوب. يهوذا الاسخريوطي ده ما عليهوش بقى خلاف، الذي صار مش مسلما طبعا، الذي صار مسلما للرب يعني، مسلما للرب ايضا. ونزل معهم ووقف في موضع سهل. الكلام اللي جاي بعد كده مذكور معظمه او كله في العزة على الجبل في انجيل متى 5 و6 و7، بس هنا الموقف في سهل مش في جبل، اذا هو مش نفس الموقف، عشان محدش يفتكر ان هما لوقا جايب الموعظة على الجبل متأخرة قوي بعد احداث كتيرة. لا، هو يعني واضح ان احنا ساعات فاهمين ان الرب قال التعليم بتاعته دي مرة واحدة يعني، لكن الرب كان بيقول التعليم في مكان وبيروح مكان تاني يقول نفس التعليم ونفس الوعظة. يعني الوعظة بتاعت العزة على الجبل ديت اكيد الرب قالها في كل مكان راح وفي كل منطقة راحها، مش من العدل ان يقولها لناس معينة وما يقولهاش لناس معينة. بس طبعا الانجيل ما كررتناش حاجة، فاحنا بيبقى متهيألنا ان كل حاجة اتقالت مرة واحدة، ولما نلاقي اختلاف في الكلام نقول ازاي قال في متى مش عارف ايه وازاي قال في لوقا مش عارف ايه، كما لو ان هو الرب قال الكلمه دي مره واحده يعني، او كما لو انه قال المثل ده مره واحده. لكن احنا فاهمين الرب قضى 3 سنين، الاحداث المذكوره في الاناجيل لو جمعت على بعض ما تجيبش اسبوعين ثلاثه يعني، يعني احداث مش كتيره. اذا مش الاحداث اللي في الاناجيل دي مش هي حياه الرب كلها، لكن هي كانوا التعليم اتقال مثلا في العزة على الجبل، لو اتقال بعد كده 10 مرات في حياته ما كانش حد بيكتب ال10 مرات دي. فاللي بيذكره لقى هنا موقف تاني غير الوعظ على الجبل، وان كانت نفس التعليم يعني نفس الفكر او نفس التعليم. فلو لقينا اختلاف في كلمه، اختلاف في حاجه، نبقى فاهمين ان هو مش دي الوعظ على الجبل، لكن هي نفس التعليم بتاعتها وقيلت في موقف اخر. الموقف ده كان في سهل، الموقف بتاع متى 5 كان على جبل او على منطقه عاليه، يقول الكتاب ان الرب صعد وجلس وكان بيعلم الناس. هنا بيقول لك هو نزل معهم ووقف في موضع سهل. وبعدين كمان زي ما عارفين سرد الاحداث ان الاحداث هنا جايه بعد احداث كتير خالص، متى جايبها في انجيل صح 5 في البدايات خالص، لكن هنا اذا حتى زمنيا واضح قوي ان هي مش نفس الوعظ. ونزل معهم ووقف في موضع سهل هو وجمع من تلاميذه وجمهور كثير من الشعب. جمع من تلاميذه يفهمنا تلاميذه مش هم الـ12، يعني جمع دي اعداد كبيره، وجمهور كثير كمان من الشعب من جميع اليهوديه واورشليم وساحر سور وصيداء الذين جاءوا ليسمعوا ويشفوا من امراضهم، والمعذبون من ارواح النجسه وكانوا يبرؤون، وكل الجمع طلبوا ان يلمسوه لان قوه كانت تخرج منه وتشفي الجميع. الناس كانت تحس ان في قوه بتخرج من شخص الرب فعلا وبتشفيهم، زي المراه برضه اللي لمسته نزيفه الدم. هو نفسه قال التعبير ده، ما قال لهم من لمسني، لانه كان شعر ان قوه خرجت منه. معناها ان الرب لما كان بيشفي مش كان بيشفي فضله، او كان بيشفي كنوع من الناس ساعات تصور الشفاء والحاجات دي نوع من يعني التفضل، او حد بيبقى خارق يعني بيتفضل على الاخرين. لا، الشفاء ده كان بياخد من الرب قوه، يعني بياخد من قوته هو من يعني. عشان كده بعد ما كان يشفي او يتعامل مع الناس كان طبيعي يحس ان هو مرهق او متعب، او يقول يعني الكتاب انه بيتعب ويجلس على البئر وكده، لان الشفاء والخدمه والتعامل مع النفوس الرب كان بيخرج من طاقته للآخرين، من الشفاء ومن القوة اللي جواه للآخرين، مش مجرد إنه حاجة زايدة عنده يعني بيديها للناس. ورفع عينه إلى تلاميذه وقال: طوباكم أيها المساكين لأن لكم ملكوت الله. كل الكلام بقى عشان نبقى فاهمين بقى بعد كده، الكلام هنا غير الوعظ على الجبل اللي كان ممكن يبقى فيها تعليم كتير عن المال وعن حاجات كتير ما نلاقيهوش هنا. لقى هنا واضح انه الكلام اللي اتقال في الموقف دوت كله على الاحداث اللي فاتت اللي قلنا عليها، اللي هي انتقاد الكتبه والفريسين ليه بسبب موضوع السبت. فكل تعليقه بعد كده مقارنه مع الكتبه والفريسين، مقارنه بين تلاميذه او بين المؤمن الحقيقي مفروض وبين الكتبه والفريسين. فهنلاقي هنا بيقارن برضو، بيطوب ناس وبيذكر الويل لناس تانية. الناس تانية دي هم الكتبه والفريسين، هنفهم بقى كل الكلام. فلوقا مجمع لنا هنا الحاجات اللي خاصه قوي بالكتبه والفريسين. بيقول: طوباكم ايها المساكين. كتبه والفريسين كانوا شكلهم بان قوي ان هم ناس منتفخه، ناس حاسه ان هم مش يعني مش محتاجين اقوياء روحيا، بينما الرب ماشيين وراه ناس كلهم معذبين زي ما الكتاب بيقول لنا، شكلهم محتاجين شفاء، محتاجين عايزين يسمعوا، محتاجين حاجه. فشكلهم بسطة خالص يعني. كتبوا الفرسين يحبوا قوي الشكل الجميل والمنظر الجميل، وكل اللي بيتبعوهم ليهم هذا المركز وهذا الشكل يعني. فرب يقول: لا، طوبى لكم ايها المساكين اللي حاسين بالاحتياج، اللي حاسين ان انتوا تعبانين ومحتاجين كلمه بتسمعوها مني، جايين ورايا عشان تسمعوا كلمه او جايين ورايا تاخدوا حاجه. طوبى لكم ايها المساكين ان لكم ملكوت الله. طوباكم ايها الجياع، ما يقصدش الجياع للخبز لكن الجياع لكلمه من الله او لمسه من الله، لان هو باصص لتلاميذه وباصص للناس اللي ماشيه وراه. الجياع الان لانكم تشبعون. طوباكم ايها الباكون الان، برضو الباكون الاحساس بالاحتياج، الاحساس بالتعب، لانكم ستضحكون. طوباكم اذا ابغضكم الناس، واذا هنلاحظ ان هو في الطوباق ما خدش كل التطويبات الموجوده في متى 6 برضو كلها مذكوره، اللي هيقارن بينها وبين الكتبه والفريسين. طوباكم اذا ابغضكم الناس اللي هم الكتبه والفريسين، اللي زي ما اتفقنا هم ابتدوا يكرهوه، ابتدوا يغاظوا منه، ابتدوا يعني يصنفوهم او يبعدوهم على اساس ان دول جماعه شرده او جماعه مش صح ما بتحفظ يوم السبت. طوباكم اذا ابغضكم الناس واذا افرزوكم وعيروكم، افرزوكم يعني خدوا جنب منكم ما يشارككوش في حاجه، يعني فرزوكم كده خلوكم على جنب، واخرجوا اسمكم كشرير يعني اتكلموا عليكم بالشر من اجل ابن الانسان، افرحوا في ذلك اليوم وتهللوا فهوذا اجركم عظيم في السماء، لان ابائهم هكذا كانوا يفعلون بالانبياء. لو رجعنا للتاريخ هنلاقي كل الانبياء اتنبذوا، كل الانبياء اترفضوا من اجيالهم في الوقت دوت، كلهم اتقال عنهم كلام صعب قوي لانهم ما كانوش برضو بيوافقوا المجتمع اللي هم عايشين فيه في الشر، وكان دايما شكلهم بيبقى مختلف وغريب، فلقوا نفس الامر. وهنا بقى يبتدي يقول ويلات، مش هنلاقيها في برضو في قوي في متى 6، عشان كده بنقول دي وعظة تاني، ولكن ويل لكم ايها الاغنياء عكس المساكين، الاغنياء روحيا يعني عكس المسكين روحيا، اللي هم الكتب والفرسين كانوا حاسين هم اغنياء، انا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي الى شيء، حاسين هم بينتقدوا الاخرين، زي ما قلت النظرة اللي هو باصص على الغير ده وبينتقدوا على ابسط الامور، دي نظرة واحد حاس ان هو غني او حاس ان هو يعني مؤهل انه يدين الاخر. ويل لكم ايها الاغنياء لانكم قد نلتم عزاءكم، يعني خلاص الكرامة والمجد اللي انتوا يعني خدتوهم من الناس انتوا ده اخركم، انتوا مش كنتوش عايزين اكتر من كده، ملكوش الكرامة والعزاء اللي في الله، او ملكوش ملكوت الله بقى زي ما هو قال للتانيين، انتوا ليكم ملكوت الله يعني سلطان الله محبته، لا دول انتوا ملكوش حاجة، انتوا اصلا ما كنتوش طالبين ملكوت الله، مش طالبين ان الله يبقى راضي عنكم، انتوا طالبين الناس تبقى راضي عنكم، طالبين يبقى شكلكم مقبول عند الناس، فانتوا خدتوا اللي انتوا عاوزينه خلاص ملكوش حاجة تاني. ويل لكم ايها الشباعة، نفس المقارنة زي ما قال هناك الجياع، هنا بيقول الشباعة، بما ان دي كانت جياع روحيا يبقى دي الشباعة روحيا برضه، لانكم ستجوعون. ويل لكم ايها الضاحكون الان عكس برضه هناك الباكون، ضحكون روحيا يعني حاسين هم برضه يعني بيستهزأوا بالاخرين، بيستهينوا بالاخرين، بينتقدوا الاخرين دايما، حاسين دايما هم الافضل، لانكم ستحزنون وتبكون. ويل لكم عكس التانيين دول الناس هيقول عنهم كل شر فبيلوم افرحوا، هنا بيقولهم ويل لكم اذا قال فيكم جميع الناس حسنا، شفت المقارنه، في ناس بيتنبذوا بيتقال عنهم شر رب لهم افرحوا، وفي ناس الناس هتقول فيهم كلام حلو رب لهم ويل لكم، لانه هكذا برضو كان يفعل اباؤهم بالانبياء الكذب، يعني زي ما كان الانبياء الصادقين بيتنبذوا من مجتمعاتهم، قصاد كل نبي صادق كان بيبقى فيه عشرات والاف الانبياء الكذبه، الانبياء الكذبه دول كانوا بيبقوا مقبولين من مجتمعاتهم لانهم كانوا بيتكلموا باسم الله بس بيتكلموا كلام مقبول من المجتمع، فالناس كانت بتحبهم. وشفنا في حادثه ايليا قصاد ايليا كان في 400 نبي كاذب، مش الحادثه بتاعت الجبل، دول كانوا انبياء للبعث، لا في موقف تاني كان في 400 نبي بيتنبؤوا باسم الله ايام ميخا بن يملة، قصاد ميخا بن يملة اللي هو النبي الصادق في 400 نبي قالوا له اصعد الى الحرب وهتنتصر، دول كانوا انبياء كذبه وبيتنبؤوا باسم الله، مش بس باسم البعل باسم الله كمان، الناس طبعا كانت بتحبهم تكرمهم وبياكلوهم، بينما النبي الصادق ده خدوه رموه في السجن، ويعني في النهايه كلامه هو اللي اتحقق. فالرب بيقول لي انت تسعى ان الناس تقول فيك حسنا يبقى شكلك مقبول من الناس، حتى في المجال الروحي، حتى في مجال الكلام او التنبؤ، مش بس في المجال الاجتماعي. وليك لان اكرام الناس ليك دوت للاسف اتعامل كتير قوي مع انبياء كذب. الرب يدينا نعمه نختار ان احنا نكون محتاجين للرب ومساكين روحيا وجعانين روحيا وباكين امام الله النهارده عشان يعمل معانا حاجه، وقابلين لو الناس رفضتنا بالشكل ده ده وضع طبيعي لان الناس مش هتحب الشكل دوت، يعني عن ان احنا نبقى بنقبل يعني نفتكر في نفسنا حاجة كويسة وفي النهاية تكون الويل. لكني أقول لكم أيها السامعون، لكني لأن هو كان آخر كلامه عن الكتب والفرسين زي ما قلنا، فبيرجع تاني للسامعون بقى اللي هم تلاميذه، لكني أقول لكم أيها السامعون أحبوا أعداءكم. ليه بقى ذكرت الحتة دي؟ لأن احنا زي ما قلنا بنتكلم على إن هم ابتدوا يبغضوا أو ابتدوا يتغاظوا منه. فالرب ابتدى يقول لهم أنتوا بقى مش كده، أنتوا المفروض لما لو في حد حتى عدو، يعني هو الرب ما كانش عدو للناس دي ومع ذلك انغاظوا منه وكرهوه. عاوز يقول لهم بقى المؤمن الحقيقي لما حد بيتضايق منه أو حد بيبقى عدو ليه بيحبه. ده برضه هيفهمنا بعد شوية لما الرب هيقول لهم إن يعني داخل الإناء أو داخل القلب هو اللي بيظهر، والشجرة بتعرف اللي جوه الشجرة بيتعرف من ثمارها. فعاوز يقول لهم أنتوا خرج من جواكوا بغضة ليا لمجرد إن أنا اتصدمت معاكوا في حاجة، فده معناها إن الشجرة دي فاسدة أو معناها إن العمق ده فاسد أو القلب ده فاسد. لو أنت جواك حاجة صح كنت حبيتني، حتى لو أنا عدو ليك، مع إن أنا مش عدو ليك ولا حاجة، يعني أنا بصطدم معاك في رأي أو في فكر، يعني مش عدو، لكن حتى لو أنا عدو كنت حبيتني، لو أنت صح كنت حبيتني. لكني أقول لكم أيها السامعون أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لعنيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. كده بنقدرنا نفهمها أكتر من متى. متى بتذكر كتعليم ملوش علاقة بالأحداث، لكن هنا في لوقا بنشوف نفس كلام الموعظة على الجبل بس متقال في أحداث، فعشان كده فاهمين هو الرب ليه قال كده، يعني ليه قال الكلام ده. وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم، من ضربك على خدك فاعرض الآخر أيضا، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا، وكل من سألك فاعطيه، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه. المؤمن ما يقدرش يعمل الحاجات دي كلها إلا لأنه واثق ان في اله بياخد له حق. يعني عشان يبقى فاهمين ليه المؤمن المفروض يعمل كده، او لو انا مؤمن حقيقي بالله وفعلا الرب ساكن جوايا، ليه اعمل كده؟ لان انا عارف ان مفيش حد هيعمل حاجه الا تحت سلطان الله. يعني لو في عدو بيكرهني الرب مديله الفرصه انه يكرهني، يبقى انا المفروض انا ما اقاوموش، يعني المفروض انا ما ارفضش، يعني بالعكس احبه واتمنى له الخير. لو الله سايبه في الشر بتاعه لفترة لأن الله بيحبه فمديله فرصة يمكن يتوب يمكن يتغير، لازم أخد أنا نفس موقف الله. يعني لازم أخد نفس الموقف إن أنا برضه أحبه واتمنى له إنه هو يعرف الصح وأحسن إليه لو أتيحت لي الفرصة، وأنا مش قلقان على حقي لأن أنا عارف إن في النهاية الله عادل وهيديني حقي. يعني الله عادل وهيديني حقي بشكل أو بآخر. لكن انا موقفي من العدو لازم يبقى نفس موقف الله من هذا العدو، بما ان الله سايبه اصلا يكرهني او سايبه يؤذيني، اذا هو مش بينتقم. الله كان يقدر ينتقم، كان يقدر يمنعه، فبما ان الله مديله الفرصه لازم انا كمان اديله هذه الفرصه. دي روح الوداع اللي كانت في المسيح واللي كان عاوزها تبقى موجوده في تلاميذه، واللي هي مش موجوده خالص في الكتب والفرسين. طبعا منطق مختلف تماما، اللي ضدهم في الفكر يعتبروه عدو ويبتدوا يتشاوروا فيما بينهم ازاي يخلصوا منه. رب عاوز يقول لهم لا، لكني اقول لكم ايها السامعون انتم مفروض تكونوا حاجه مختلفه عن كده. باركوا لعنيكم، باركوا يعني صلوا لاجل البركه ليهم، صلوا لهم لاجل الذين يسيئون اليكم. طالما الله لسه مديلهم فرصه، طالما عمرهم ما انتهاش، طالما الله ما مسكش عليهم هذا الخطا، نديهم الفرصه للاستمرار. خلينا انا اصلي انهم يعرفوا الصح ويعرفوا يعني الله فين. لو الإساءة دي وصلت إلى، يعني هو الرب ابتدى بالأعداء والمبغضين واللعينين والمسيئين، وصلت إلى الإساءة الجسدية، من ضربك على خدك فاعرض له الآخر أيضا، نفس المبدأ. طبعا الناس بتاخد الكلام ده بتفهمه بمنطق الإنسان فبيحسوا الكلام ده ممكن يبقى كلام ما بيتفهمش يعني أو كلام مش صح، لكن احنا فاهمينه بمنطق المؤمن اللي المفروض مسلم أمره لله. لو الله مديله الفرصة انه يزيني انا مش اعرض له الاخر، مش حاجة جسدية او مش موقف، يعني لان الرب لما انضرب على وشه ما قدرش الاخر ايضا، لكن كأنه اتكلم، اذا هو ما يصبش الفعل، لكن عايز يقول ان انا ممنعوش، يعني ممنعش الاذى ده. لو الشخص ده يعني بيأذيني، يعني ان انا هقول له طالما انت يعني الله مديك الفرصة للاذى ده انا مش بمنع كده. فرب ما منعش، وإن كان ما قدرش بالفعل الحرفي، يعني الوجه الآخر مش مقصود إن أنا أدير الوجه الآخر، لكن إن أنا لو حد عاوز يأذيني أنا مش بمنع كده. ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك أيضا، لو حد خد الرداء اللي بره وعاوز ياخد السوق ايضا انا مش همنعه يعني. وانا واثق ان الله لو عاوز يمنعه هيمنعه. كل من سألك فاعطيه، ومن اخذ الذي لك فلا تطالبه، وكما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم هكذا. الآية دي طبعا مأخوذة، الناس بتحب تسميها القانون الذهبي للمعاملات، يعني كل ما تريدون ان يفعل الناس بكم افعلوا انتم ايضا بهم. يعني قبل ما اعمل حاجة خليني اسأل نفسي، انا احب الناس تعمل معايا كده؟ بكلمات بسيطة الرب حط فعلا قانون ذهبي للمعاملات. يعني لو انا قبل ما اتكلم على حد بالسوء اسأل نفسي، انا احب ان حد يتكلم عني بالسوء؟ هلاقي نفسي لا، ما اذا انا ما عملش كده. لو انا بخدع حد، لو انا بتكلم عليه من وراه، لو انا بستهين بيه، لو انا بسفه فكره، انا احب لو حد، لو انا بتكلم حد يسفه فكري ويرد عليا بالشكل دوتها، لو قلت لنفسي لا يبقى انا المفروض ما اعملش كده. قانون طبعا بكلمات بسيطه لكن قانون يسري على الحياه كلها. وان احببتم الذين يحبونكم فاي فضل لهم، فان الخطاة ايضا يحبون الذين يحبونهم. الكتب والفرسين برضو الرب بيتكلم عنهم، يحبوا اللي شكلهم، يعني الانسان يحب دايما اللي شكله، تلاقي حتى المتدين يحبوا المتدينين قوي، وتلاقيهم ماشيين جماعات كده مع بعض لانهم يعني في نفس الفكر نفس الاسلوب. لكن رب لنا انت مفروض ما تبقاش كده، يعني المؤمن الحقيقي مفروض ما بيحبش اللي بيحبوه، وطبعا بيحب اللي بيحبوه بس مش ما بيكتفيش بكده يعني، لا المفروض يبقى فيه عنده فضل. فضل يعني حاجه ازيد، فضل حاجة أكتر من الخطاء أو أكتر من الإنسان الطبيعي، وإلا إزاي أنا بنتسب إلى الله يعني؟ بس كنت أنا آخري هو آخر الإنسان الطبيعي. وإذا أحسنتم إلى الذين يحسنون إليكم فأي فضل لكم، فإن الخطاء أيضا يفعلون هكذا. في إنجيل متى نفس الكلام ده متقال، بس بدل كلمة الخطاء متقالة العشارين، فإن العشارين أيضا يفعلون هكذا. هنقول بقى مش فيش اختلافات، لأن دي وعظة ودي وعظة. رب هناك كان بيقول العشرين، هنا بيقول الخطاة، مفيش أي مشكلة. وإن أقرضتم الذين تربون أن تستردوا منهم فأي فضل لكم برضو، فإن الخطاة أيضا يقرضون الخطاة لكي يستردوا منهم المثل. بل أحبوا أعداءكم، أحسنوا واقرضوا وأنتم لا تربون شيئا. يعني يوم ما بدي لحد أو بحب حد، أنا مش بحبش وانا منتظر المقابل، يعني بالعكس انا ممكن اكون منتظر مزيد من الاساءة، او منتظر ان الشخص ده يمعن اكتر في ان هو يكرهني يعني، بس انا مطالب ان انا احبه. فيكون اجركم عظيما من الناحية يعني هات وخد يعني. رب عاوز يقول لي في لو انت عاوز تحسبها يعني في اجر عظيم على كده، بس الاعظم بكتير خالص من ان يكون ليا اجر عظيم. وتكونوا بني العلي، التعبير العلي، لان اليهود ما كانوش يحبوا يذكروا اسم الله كتير، وده برضه هيفسر لنا ليه في كل الجزء اللي جاي بعد كده. رب بيتكلم كل ما يجي يذكر اسم الله بيكتبها بالمبني او بيقولها بالمبني للمجهول، ما بيذكرش اسم الله، لان هم اليهود كانوا يخافوا قوي من ذكر اسم الله، فدايما كانوا يقولوا العلي، يقولوا يعني في وصيه في الناموس لا تذكر اسم الرب الهك باطلا، فهم كانوا بيخافوا يذكروا اسم الله في كلامهم العادي لالا يكون باطلا. اقول لك انا مش ضامن يعني اللي انا بقوله ده صح ولا غلط، ممكن بكره اكتشف اللي انا قلته ده غلط، فيبقى انا كده ذكرت اسم الرب الهي باطلا ووقعت تحت الشريعه. ما كانوش يذكروا اسم الله لكن يقولوا العلي، يقولوا السماء، زي ابن الضال كده لما يقول اخطات الى السماء وقدامك، ويصوت برضو الى الله. وتكونوا بني العلي ليه بقى؟ لانه يوم منعم على غير الشاكرين والاشرار. يعني الله في ناس بيديهم خير وما بيشكروش، مش بس كده، في ناس بيديهم خير فبيعملوا شر، يعني بيأذوا، مش بس ما بيشكرش الله، لا ده بيستخدم عطاياه للشر، ومع ذلك هو منعم. يظل الله منعم على غير الشاكرين والأشرار. عاوز ابقى زي ابويا او عاوز ابقى ابن العلي، المفروض يكون الرب يشوف فيا كده ان انا بأعطي وانا لا ارجو المقابل، مش عشان حد يكرمني لكن حتى لأعدائي. فكونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. ولا تدينوا فلا تدانوا من الله، بس هو برضو زي ما قلنا ما بيذكرش اسم الله. ولا تدينوا لكي أو فلا تدانوا، لا تقضوا على أحد فلا يقضى أو فلا يقضي الله عليكم، اغفروا يغفر. واضح قوي إن مين لا يغفر ليا أو يغفر ليا والله، اغفروا يغفر لكم، أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطونا في أحضانكم. في أحضانكم دي ليها يعني معنى، ممكن الناس ما شاء يعني في أحضانكم. زمان ولغاية النهاردة في الفلاحين كان الشخص عشان ياخد حاجة من حصاد أو أي حاجة من حد بيرفع ديل الجلبية كده، فبيبقى العطية في أحضانه، يعني يرفع ديل الجلبية يحط الحاجة فيها. فما كانش في شنط بلاستيك زي أيامنا دي، والشنط اللي بتشيل فيها كانت الناس بتشيل في أحضانها، يرفع طرف الجلبية كده ويشيل حاجته. فده معنى يعطونا في أحضانكم، لأنه بنفس الكيل الذي به تكلون يكال، برضو بمبني مجهول يكال لكم. وضرب لهم مثلا، نفس الكلام بقى هنفهم هو بيتكلم عن ايه. هل يقدر أعمى أن يقود أعمى؟ أما يسقط الإسنان في حفرة؟ كتبوا الفرسين كانوا هم قادة الشعب، بس رب هنا بيذكر أن هم عميان. عميان ليه؟ لأن أنا مش قادر أشوف اللي جواي، يعني أنا بقرأ وبحسد وبتآمر على الرب ومش شايف، مش شايف كده، يعني أنا شايف بس أن هو بيفرك سنابل وبياكل يعني. رب يقول له انت كده اعمى. طب انت كده ما دام انت اعمى ممكن تقود الناس ازاي؟ يعني انت بتقول ان الناس دول عميان واحنا لازم نعرفهم الصح والغلط، وعامل نفسك معلم وانت نفسك اعمى، هتكون النتيجه ايه؟ يسقط الاسنان في حفره. ليه بقى؟ لان ليس التلميذ افضل من معلمه، بل كل من صار كاملا يكون مثل معلمه. يعني الناس عمرها ما تبقى احسن من اللي بيعلموه. صار كاملا هنا عشان نبقى فاهمينها، صار كاملا في التعليم، مش صار كاملا في سلوكه، لا، بل كل من صار كاملا في التعليم هيكون زي معلم. يعني لما اخد كل التعليم اللي عندي معلمي اكمل في التعليم، يعني هبقى زيه. فاذا كان معلمي اعمى يبقى انا هبقى اعمى، اذا كان معلمي ساقط في حفره فانا هسقط في الحفره، لاني عمري ما هبقى احسن من معلمي، لان انا هو ده اللي انا بستمد منه معرفتي. الحته دي مهمه جدا، ان مفيش حد فينا هيوصل في اخره لاحسن من اللي بيعلمه. لو اللي بيعلمني فيه اخطاء انا عمري ما هبقى احسن منه، يعني هوصل لنفس لو معلمي بيقول كلام وهو مش عايشه انا هوصل ان انا اقول كلامه ومش عايشه، لو هو ده الشخص القدوه بتاعي، لو ده الشخص اللي انا بتعلم منه. لو معلمي اناني هطلع اناني، لو معلمي يوم هاخد منه كل اللي عنده هبقى زيه، يعني ممكن ابقى اقل منه لو ما خدتش كل اللي عنده. بس حتى لو صرت كاملا في التعليم، يعني خدت كل تعليمه، في النهايه انا هبقى زيه. فرب عايز يقول، بيحذر الناس، يعني بيحذر الناس اللي لو انتم ماشيين ورا اللي كتبوا الفارسين هتبقوا زيهم، هم عميان فانتوا هتبقوا عميان، هم هيسقطوا في حفره انتوا هتسقطوا في حفره. بس عاوز اخد التعليم ده واطبقه على نفسي. عشان كده كنا بنقول دايما ما احطش انسان مهما كان الانسان ده قدامي معلمي او اخري، لا، يعني حتى المعلم لو امين للناس اللي بيعلمهم لازم بيقول اللي عنده، بيقول لهم خدوا الكلام ده واقعدوا بيه قدام، خلي الله هو معلمي، او خلي الرب دايما هو معلمي، عشان ابقى فاتح سكه للناس انها تبقى احسن مني. لكن لو انا حصرت الناس فيا وحبيت ان الناس ما تشوفش غيري او تبقى واخده كل تعليمها مني انا، يبقى الناس مش هتوصل لأحسن مني، هبقى أنا نهاية الطريق، أنا هبقى آخرهم أو سماهم، عمر ما الناس هتبقى أحسن مني. فلو أنا في حياتي في عيوب، وطبعا كل واحد في حياته في عيوب، يبقى الناس هتوصل أنها تبقى فيها نفس العيوب. ده لو هي أصلا وصلت أو صارت كاملة، يعني خدت كل اللي عندي، فما بالك أصلا لو ما خدتش كل اللي عندي كمان هيبقى فيها عيوب أكتر مني. لكن الأمين للناس مفروض يكون بيفتح لهم مسار ان يبقى معلمهم، زي ما الرب قال لهم بعد كده، لا تدعوا لكم معلما على الارض لان معلمكم واحد اللي هو الرب يسوع. فالمفروض يبقى يعني حتى لو انا بساعد الناس بالتعليم اللي عندي، بس مش ببقى انا معلمهم او انا اخرهم، لكن لازم الناس تتعلم تاخد التعليم ده، ممكن يساعدهم في انهم يفهموا حاجات، بس في الاخر لازم ياخد الكلام ده ويقعد بيه قدام الرب وياخد تعليمه مباشره من الرب يسوع. ممكن انا سهلت له حاجه، فتحت له حاجه، فهمته حاجه، بس في النهايه لازم افتح له سكه انه ياخد من الرب نفسه، عشان تبقى السكه قدامه مفتوحه انه ممكن يبقى يصير في يوم من الايام احسن مني. المفروض لو انا امين ليه اكون بتمنى له كده، ان هو الحاجات اللي انا ممكن اكون ناقص فيها يكون هو بيكمل فيها، ايه اللي يمنع ان هو يكون احسن مني؟ بس ده مش هيحصل الا لو انا ربطته بالرب نفسه او ربطته بالله نفسه. لكن الكتبة والفريسيين شأنهم شأن المعلمين النهاردة، وكل الناس النهاردة كله بيبقى عاوز الناس تبقى تحتيه، يبقى هو آخرهم ما يسمعش إلا من الشخص دوت، ما يفهمش إلا اللي هو بيقولهوله، ما يعرفش الكتاب إلا من فكره. فأنت كده أنت كده بتقفل عليه، حتى لو أنت حاجة كويسة قوي، بس هو أنت كده منعته إن هو ممكن يوم في الأيام يكون أحسن منك. يعني أنت عاوز الناس توصل لآخرك لغاية عندك وتوقف دايما. يعني دي أنانية في الإنسان. ده كمان فما بالك إنه لو المعلم أعمى يبقى أنا هبقى أعمى، لو المعلم سقط في حفرة أنا هسقط في حفرة، لأنه لا يمكن زي ما الرب قال أن يكون التلميذ أفضل من المعلم. وابتدى بقى الرب يقول لنا، يشرح لنا الموقف اللي حصل في أول الإصحاح، لماذا تنظر القذى الذي في عين أخي؟ يعني أنت إزاي خدتوا بالكوا إن في ناس ماشية تفرك سنابل وتاكل؟ إزاي شفت حاجة زي كده؟ يعني ايه ده؟ حاجه لا اذت حد ولا ضايقت حد ولا دست لك على طرف اصلا. يعني واما الخشبه التي في عينك، البغضه والحسد والتآمر عليا لا تفضل لك. يعني ما انتش شايف عيب في كده، او ما انتش شايف، مش قادر تحكم على نفسك وتشوف العيب اللي في حياتك، بينما شايف ان الناس دي بتكسر الناموس، او شايف ان الشخص دوت لانه شاف الانسان اللي يده يابسه، يعني ده يعني كسر السبت كده يعني، ومش قادر تشوف ان الشخص ده دخل المجمع ايام كتيرة قوي وشهور وسنين، ايده يابسة مش قادر يحركها، والكتاب لوقا بيقول لنا ايده اليمنى، لوقا طبيب طبعا فواخد باله من حاجة زي كده، خلال ما الواحد ايده اليمنى اللي هو بيشتغل بيها يابسة، يعني شخص عاجز. الشخص ده دخل وحضر لك 100 وعظة في 100 يوم سبت، وانت تجاهلته وسبته يمشي بمرضه، ولا تعاطفت معاه، شفت القسوة اللي في قلبك دي انت مش شايفها، وشايفني انا لما قلت له مدي ايدك وشفيته ان انا كسرت السبت. هو ده الانسان. او كيف تقول، تقدر ان تقول، تقدر يعني ازاي تقدر تقول لاخيك يا اخي دعني اخرج القذى الذي في عينك، زي ما هم قالوا للتلاميذ ازاي بتعملوا كده يوم السبت، وانت لا تنظر الخشبة التي في عينك. يا مرائي اخرج الخشبة اولا من عينك، وحينئذ تبصر جيدا ان تخرج القذى الذي في عين اخيك. يعني ارجع انت لله الاول وقول له شيل البغضة والحسد. انا ليه بكره الشخص ده؟ انا ليه باصص عليه اصلا؟ يعني ليه مركزين مع تلاميذ الرب يعني قوي كده، ومتابعينهم في تصرفاتهم، ويوم السبت قاعدين في المجمع مخصوص عشان نشوف الرب هيشفي ولا مش فيش، قاعدين كل الاجتماع مش مركزين في حاجة، بيشوفوا هيخفف الرجل ولا ليه انا باصص على الشخص ده بالشكل دوت؟ ايه اللي جوايا ده؟ يعني انا ليه انا مش بعبد ربنا وخلاص، مش دعوه بالناس؟ ليه انا بحسد الشخص ده لان الناس بتحبه وبتمشي وراه؟ يعني المفروض انا اخرج الخشبه اولا، وقتها بعد كده ممكن اقدر اطلع لو في فعلا قذى في عين اخي. بيكمل الرب كلامه، هنفهم برضو كلام ازاي بقى يبقى في رابط في الكلام دلوقتي، لان احنا لو قرينا الكلام ده من غير ما نفهم ان الرب بيتكلم على الكتبة والفرسين هنحس ان مفيش رابط بين الكلام. لانه ما من شجرة جيدة تثمر ثمرا رضيا، يعني طالما طلع منك حسد او طلع منك بغضة للرب يسوع مش ممكن تكون شجرة جيدة. يعني واحد يقول لك ده راجل عظيم، ده راجل معلم للناموس مثلا، قول مش ممكن. طالما طلع بغضة، طالما طلع كراهية، طالما طلع حسد، يبقى الشجرة رضية. حتى لو عاش سنين ما بنش كده، هو الرب هو اللي بين على فكرة، الرب هو اللي طلع اللي في أعماق الناس. الناس دي كانت عايشة مستورة، الرب هو اللي فضحها. يعني زي ما هو لهم سمعان الشيخ في البداية خلص لما قال إن الشخص دوت وضع لسقوط وقيام كثيرين ولتعلن أفكار من قلوب كثير. الناس دي كانت عايشة مدارية وراء شكل جميل، والناس كلها معتبرها معلمي للشعب وقديسين. يعني ظهور الرب في وسطهم هو اللي خرج البغضة والحسد والغيرة. فالرب يقول لنا مش بس، يعني لا حد يعتقد ان ده موقف، يعني هو انا كرهت حد فده موقف يعني بتاع وقته. يعني رب يقول لا، طلع الثمر ده يبقى الشجرة غلط، يبقى انت من الاول خالص، من الاعماق خالص غلط. ولا شجرة رضية تثمر ثمرا جيدا، لان كل شجرة تعرف من ثمرها. فانهم لا يقتنون من الشوك تينا ولا يقطفون من العليق عنه. يعني العكس برضو صحيح، لو الشجرة جيدة ما تقدرش تثمر ثمرا رضيا. يعني مش بس العكس، يعني لو انا الرب عامل فيا حاجه صح ما اقدرش اعمل حاجه غلط، ما اعرفش. يعني لو جيت في موقف عاوز اكره، عاوز انتقم، الاقي نفسي مش عارف، ما اعرفش اطلع ثمر يعني وحش، لان الاصل كويس. فانهم لا، ولا شجره رضيه تثمر ثمرا جيدا، لان كل شجره تعرف من ثمارها، فانهم لا يكتنون من الشوك تينا ولا يكتفون من العليق. العليق برضو ده شجره شوك، عنبا. الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح. لو انا في اعماقي صلاح فلازم هيطلع مني صلاح. لو جوايا فعلا الله عامل محبه هتطلع مني المحبه، مش هعرف اطلع حاجه غير كده. والانسان الشرير برضو من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. يبقى انت لما تلاقي طالع منك بغضك مفروض تفهم ان قلبك شرير، كل تدينك اللي انت عايش بيه ده مش صح. لو الناس دي خدت الكلام بتاع الرب وخضعت ليه كانت هتبقى يعني فرصة ليهم ان هم يكتشفوا فساد قلوبهم قبل فوات الوقت. بس هم الانسان في يعني هيستمر لاخر حياة الرب مش شايف الشر اللي جواه وكاره الرب ومعتقد انه على صواب للهلاك. فانه من فضلة القلب يتكلم فمه. الفم مش بس مقصود الكلام يعني، لكن كل ما هو خارج من الإنسان من كلام من أفعال من أفكار هو من فضلة القلب أو من الموجود في القلب. ولماذا تدعونني يا رب يا رب وأنتم لا تفعلون ما أقوله؟ كل من يأتي إلي ويسمع كلامي ويعمل به أريكم من يشبه. يشبه إنسانا بنى بيتا وحفر وعمق ووضع الأساس على الصح. عشان أبني بيت صح وأبني بيت يستمر لازم يبقى عندي أساس على الصخر، والصخر ده موجود في العمق. الصخر هو كلمة الله، تعليم الرب، عمل الرب في حياتنا هو الصخر، الرب نفسه هو الصخر. لكن هذا الصخر أو هذا الكلام لازم يبقى في عمقي، يعني لازم الكلام ده يوصل لأعمق حتة جوايا، لدوافع الداخلية، لأفكار الخفية. يعني لازم أعمق حتة فيها تخضع لكلام الرب. يعني لازم الصخر يوضع في العمق. عندي هنا حاجتين، صخر وعمق. حفر وعمق ووضع الأساس على الصخر. حفر وعمق يبقى الأساس على الصخر ده. الصخر ده موجود فين؟ في العمق. الصخر ده الرب، العمق ده أنا، العمق ده أنا. يبقى في هنا حاجتين لازم يكونوا موجودين في حياتي. يعني لو سمعت كلام الرب وطبطبت بيه في ذهني مش هيغيرني. يعني ممكن أسمع كلام الرب ويبقى عندي معلومات في ذهني، بس الدوافع الداخلية أعماق الداخلية ما خضعتش للكلام ده، الكلام ده ما وصلهاش أصلا. فهتلاقيني في الموقف الفعلي فعلا في المحك العملي بكره وبحسد وبغير كل حاجة، رغم ان انا عندي كلام في ذهني بيقول كذا كذا كذا، لان الكلام ده منزلش للعمق. لكن عشان يحصل بناء حقيقي لازم البناء يبقى على الصخر، والصخر ده يكون فيه العمق. لازم احفر واعمق واخلي الصخر موجود في اعماقي ينفع يكون هو اللي ببني عليه. فرب عاوز لهم يعني كلام اللي هقوله لكم ده انزلوا بيه لأعمق حتى جواكم، لدوافعكم الداخلية خالص، امتحنوا بيها أعماقكم واخضعوا للفكر ده أو لكلامي ده بأعمق جزء جواك. ما تخلوش كلام في ذهنك بس، لأن الكلام في الذهن بس عمل الكتب والفلسفة، عمل ناس عندها كلام لكن للأسف الناس مش عايشة حاجة. ولما حدث أسيل صدم النهر ذلك البيت فلم يقدر أن يزعزعه لأنه كان مؤسسا على الصخر. وأما الذي يسمع ولا يعمل، يعني بسمع الكلام بس ما بنزلوش لأعماقي، فبالتالي ما بيحكمش تصرفاتي، ما بخضعش ليه في أعماقي، فيشبه إنسان بنى بيته على الأرض من دون أساس. يعني هو بيسمع برضه، يعني هو عنده معلومات، يعني عارف الرب قال إيه، مش شخص ما بيسمعش، رب مش بيقوله لا يسمع، لا هو بيسمع بس بيحوش في ذهنه، وأعماقه اللي في الداخل اللي هي أصلاً مركز العمل أو منابع العمل دي مش وصل لها حاجة، فهو بيسمع ولا يعمل. فيشبه إنسانا بنى بيته على الأرض من دون أساس فصدمه النهر فسقط حالا وكان خراب ذلك البيت عظيما. رب بكل كلامه فيه تحذيرات، بكل محبة لنوعية الكتب والفرسين اللي احتكوا بيه في موضوع السبت ده، رب يقول لهم هيبقى خراب البيت عظيم، رب يقول لهم يبقى الشجرة أصلا مش كويسة، رب هيقولهم يبقى انتوا هتقعوا في حفرة كعميان وهتوقعوا الشعب وراكم في نفس الحفرة، لأن هم مش هيبقوا أحسن منكم في أي يوم من الأيام. ومع ذلك محدش سمع الكلام، كأنهم على كبريائهم. نسبة قليلة طبعا فيهم عرفت الرب، لكن الغالبية العظمى إنسان صعب يتنازل عن المركز اللي عمله لنفسه، الشكل اللي عمله لنفسه. وكان عندهم إن هم يستمروا في العمى وفي قيادة الشعب الأعمى، يسقط الإسنان في حفرة. رب دينا نعمة إن إحنا نكون بني العلي، نجيب كلام الرب ده وننزل بيه في أعمق حتة جوانا، في الصخر خالص، في الأعماق، نخضع عليه. تبقى أصل الشجرة كويسة عشان ينفع الثمر يبقى كويس. الناس بتركز إزاي يبقى عملها من بره حلو عشان الناس تشوفه تمدحه، لغاية يعني لغاية إحنا ممكن يبقى جوانا كده. ساعات ببقى حريص جدا إن أنا ما يطلعش مني حاجة وحشة، أو الناس ما تشوفش حاجة وحشة. بينما منطق الرب مش كده، بيقول لي الأصل المفروض يبقى هو اللي كويس. يوم ما الأصل هيبقى كويس ما تشيلش هم الثمر، يعني الثمر هيبقى كويس لوحده. فأنت لازم في أعماقك تخضع لكلام الرب وفكر الرب عشان ينفع في النهاية يطلع ثمر كويس. إحنا بنحبش الحتة العميقة دي، إحنا عاوزين ثمرنا يبقى كويس من على الوش، يعني قدام الناس، مهما جوايا بغضة بس ما يطلعش مني حاجة، يعني محدش يشوف حاجة. مهما جوايا حسد بس ما بينش، يعني بالعكس كل ما احس ان بحسد حد اقرب منه قوي وابوسه قوي واحضنه قوي. انا حريص ان الثمر يبقى كويس، والاصل اصلا وحش. فالرب بيقول ما ينفعش، مش هينفع كده، لازم تبقى الاصل كويس عشان يبقى الثمر. انا مش دوري الثمر، انا دوري ان الاصل يبقى صح. زي ما الرب قال لهم برضو في انجيل يوحنا بمعنى تاني، ان من يثبت الغصن اللي بيثبت في الكرمة هو اللي بيجيب الثمر. يعني لا يقدر الغصن ان ياتي بثمر. الثمر مش مسؤوليه الغصن، مسؤوليه الغصن ان يثبت في الكرمة ويسيب عصاره الكرمة تسري في حياته، يعني فكر الله يكون هو فكره. بعد كده الغصن هيلاقي فكر الرب اللي جواك ده هو اللي اثمر، هو اللي طلع الثمر، مش انت اللي طلعت الثمر. لكن لان الناس حريصه قوي على انها تبقى مقبوله من الاخرين اكتر ما هتبقى مقبوله من الله، فاحنا عشان كده بنبقى مركزين قوي طالع مني ايه، الناس هتشوف مني ايه، وازاي يبقى شكلي حلو ومتزين وجميل. بينما اصل الشجره رديء جدا، ده يعني بيوقعنا في مشاكل كتيره. رب يحفظنا من الكلام ده، وناخد كلام الرب اللي احنا بنشوفه دوت ونحطه في اعماق. معلش هو الاصحاح كبير وكل ايه منه ممكن يتوقف قدامها اكتر من كده بكتير، بس احنا يعني عشان ناخده بشكل عام كده بسرعه ضغطنا الكلام. لو في حد يحب يضيف حاجه او في حاجه ما اتقالتش. وليس صالح غير الله، يبقى الانسان الصالح ده هو الله جواه، كلام الرب ومنطق الرب جواه. مش حاجة وحشة، الرب يذكرها، دي قاعدة كلام الرب، قوانين. كل جملة الرب يقولها دي قانون، اسمه قانون. يعني ليس التلميذ أفضل معلم، ده اسمه قانون في الوحش وفي الحلو. يعني سواء المعلم ده وحش أو حتى حلو، هو برضو ما أنا في كل الأحوال مش هوصل إن أكون أحسن من معلمي. لازم يبقى معلمي هو المسيح عشان يبقى ملياش، يعني يبقى ليش نهايات، او اقدر اوصل لاقصى ما ممكن نعمة الله توصلني ليه. لكن لو اخترت حد من البشر، حتى لو حد ده كويس، مش لازم حاجة يعني حد وحش، مش لازم الكتب والفرسين، يعني حتى اللي خد برضو حد كويس زي يوحنا المعمدان، تلاميذه خدوه برضو قدوة، فبرضو جم في ناحية وما يعني برضو احتاروا وقت ما هو احتاروا، وما احتاروا وقت ما ارتبك يوحنا المعمدان وما ارتبك، وتنوم على الصيامات والحاجات اللي كان يوحنا عايش بيها، فبرضه ممكن يكونوا اصطدموا مع الرب في موضوع ليه تلاميذه ما بيصوموش. يعني هيبقى لي اخر برضه، لان حتى لو يوحنا المعمدان ده شخص كويس. انا قصدي كده ان الناس بتستشهد الحته دي، حتى هي كده بتتكلم ان دي حاجات كويسه، يعني ان هو هيبقى اكبر من كده. لو معلم هو الرب يسوع دي تبقى حاجة كويسة يعني، أنا عمري ما هبقى أحسن من كده. روح الله مش هينزله إلا لو أنا قابل كده وعاوز كده. وبيقول يشبه إنسانا بنى وحفر وعمق، يبقى هو الإنسان هو اللي بيحفر وبيعمق يعني، هو المفروض أنا اللي بفتح كياني يعني. المفروض الكتبة الفارسيين لما كانوا شافوا من جواهم بغضة خارجة، كانوا هم راحوا قعدوا قدام الله وقالوا له أنا طالع من جوايا عمق، انزل في العمق ده وريني أنا جوايا إيه وليه أنا بحقد على الشخص ده. وقتها الروح بينور على الأعماق دي، لكن الروح مش هينور لو أنا مش عاوز. الرب قال التعليم ده كله مثلا، شوف أقرب الناس ليه زي بطرس مثلا، وقت ما جه الرب يتصلب ولقى الناس جاية عليه بسيوف وعصي، المنطق اللي في أعماقي إن أنا أدافع، أو المنطق اللي في أعماقي إن أنا أستخدم السيف إن أنا أحمي الرب، مع إن الرب بيقول من أراد أن يؤذيك يعني اديله أو سيبه اديله الفرصة. بس شوفوا إزاي التعليم ده ما وصلش حتى في أقرب الناس ليه في العمق. في النهاية برضه في المحك العملي بيطلع المنطق الطبيعي إن أنا المفروض أدافع، بينما الرب يسوع شايف لأنه في الوقت ده قدام الله، وكان عاوزهم هم يكونوا كده، عشان كده كان بيقولهم اسهروا وصلوا معاه يعني، لو هم صلوا معاه كانوا هيفهموا ان دي مشيئة الله في الوقت ده، فما كانوش هيقاوموا، بس هم ما صلوش وناموا. فلاني نمت اما جيت اصحى فجأة، اللي بيتحرك تلقائي جوايا هو المنطق القديم، فمنطق ان انا ادافع او احاول احمي الرب من حاجة، ففوجئ بالرب بيمنعه يعني، وبيرجع ودن الراجل مكانها يعني، خد راحتك خالص يعني، حتى مش هقطع ودنك يعني. آمين.